ولم يوجد الترتيب. مش المقصود ان انت يعني ما تبداش برجليك قبل ايديك قبل، لا، المقصود الترتيب مش عدم التنكيس. فاهمين؟ يعني بقول لكش ايه، ما تتوضاش منكس، لا، مع بعض مش مشكله، بس اهم حاجه ما تكونش منكس، لا، ده احنا عايزينهم مرتبين، الوجه، اليدين، الراس، الرجلين، واخد بالك؟ قال: ولو انغمس في ماء كثير راكد. والحنابلة يفرقون بين الماء الجاري والراكد على أساس يعني أن بيعتبر كل جرية من الماء غسل، كل جرية غسل، ماء جديد يعني، ماء جديد، لأن عندهم الماء المستعمل غير طهور، الماء المستعمل عند الحنابلة طاهر. فقال لك كل جرية من الماء إذا كان الماء جاري غسلت الأعضاء ومشيت، يبقى اللي جاء جديدة طهور، واللي بعدها طهور، واللي بعدها طهور، ماشي. يبقى لو وقف مكانه وغسل أربع الأعضاء الأربعة بالجريات الماء الماشية ديت مش مشكلة، لكن إذا كان الماء راكد وهو منغمس في الماء دهوت، يبقى الماء دهوت طهور مع العضو الأولاني، طيب، وبعد كده بقى مستعمل، بقى طاهر. فيفرقون بين الراكد والجاري. ولذلك قال لك لازم إن انغمس حتى لابد إنه يطلع عشان الماء ينفصل عن أعضائه، يبقى انفصل عن العضو الأول، وبعدين يطلع مرتب برضه، يطلع وشه الأول وبعدين إيديه وبعدين راسه كانت مغطسانة يمسح لأنه ما ينفعش وغطسان في الماء، وبعدين يطلع رجليه. مسائل كلها شائكة، والصحيح أنه لو انغمس في الماء فغسل أعضاءه الأربعة داخل الماء صح وضوءه، ولو لم يخرج من الماء لا يشترط. الكلام ده قلناه قبل كده، ولذلك من عدي جري دلوقتي. قال: لو انغمس في ماء كثير راكد أو جار بنية رفع الحدث، ها؟ بنية رفع الحدث، مش يقول لك انغمس وخلاص، لأن لو انغمس خلاص باتفاق العلماء لو أنه انغمس بغير نية لا يصح. لو أن رجلا توضأ وضوءا صحيحا بالهيئة يعني بغير نية لا يصح، ولو اغتسل اغتسالا صحيحا انغمس في الماء فغسل جميع الأعضاء وطبق السنن بغير نية لا يصح اغتسال. قال لك ماشي يا عم، بنيه، بنية رفع الحدث، لم يرتفع حدث، ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب، مش انغمس وطلع قاعد فترة تسع الترتيب، ترتيب الأعضاء، أو مرت عليه من الجاري، من الماء الجاري يعني مش الراكد، أربع جريات، قلنا الجرية بكسر الجيم. قال في الانتصار: لم يفرق أحمد بينهما، أي بين الجاري والراكد، قال يبقى لم يصح وضوء حتى يخرج مرتبا، يطلع مرتبا زي ما قلت لك كده، يطلع أول عضو منه يطلع مين؟ الوجه، يبقى كده انفصل معنى الوجه، وبعدين الإيدين أولا كده، فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه، لأن غسلها من غير إمرار يد غير كاف وتقدم ثم يخرج من الماء. حتة الرأس ديت اللي بقول لك عليها، بقول لك يعني حتى لو كانت غصانة وطلعت، طب ما هو ما مسحش عليه، طب تطلع الأول وبعدين يمسح عليه. الكلام ده كله كلام مرجوح، إذا أتى بالوضوء على وجهه الصحيح حتى لو لم يخرج من الماء فقد توضأ. قلت: خروجه منه بعد ليس قيدا، لأن الحدث يرتفع عن رجليه ولو كانت في الماء قبل انفصاله، كما تقدم وتقدم في كتاب الطهارة. عايز يقول لك يعني هو بيرد برضه على يعني حنبلي، بيرد على حنبلي زيه، بيقول لك ايه، قال لك ثم يخرج من الماء عشان يبقى الماء انفصل عن قدميه، هو بيرد عليه يقول لك لا يشترط، لأن قدميه هذا العضو الأخير، لا يشترط ان انفصل عن الماء، تتنقى في الماء مش مشكلة لأن ده آخر عضو، خلاص احنا بنقول له فضل في الميه، وفضلش في الميه وضوءه صحيح عشان اريح دماغك وما تتهسي، وضوءه صحيح طالما انه اتى بالوضوء ولو كان تحت الماء. قال: والموالاه مصدر والى الشيء يواليه اذا تابعه، والمراد هنا الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله يليه. شوف خلي بالك، قال الموالاه المقصود به ايه؟ الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله يليه. يعني أنا بغسل إيه دلوقتي؟ بغسل مثلا اليدين، مين اللي قبل اليدين على طول يليها على طول؟ الوجه، ما تستناش لما الوجه يجف وبعدين تغسل اليدين، قال لك ده كده أنت ماشي إيه؟ كده مفيش موالاة. طيب لو في عضو تاني قبل الوجه مالناش دعوة بيه، إحنا أهم حاجة اللي قبل إيه؟ اللي قبل اليدين على طول، اللي يليها على طول، لأن احتمال إن اللي قبل كده ينشف مش مشكلة، ما ينشف، مش قضيتنا، إحنا ضيفنا اللي قبل منين على طول. وبالتالي هتتركب على بعضها، العضو ما ينغسل يبقى اللي قبل منه لسه ما جفش، يبقى برضه انت بتغسل الثاني كان اللي قبل منه ما جفش، يبقى كان الوضوء داخل في بعضه متراكب مع بعضه، اسمه ولاة. عايز ايه يعني يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ما تروحش تغسل وشك وبعدين تستنى لك خمس دقائق وبعدين تغسل يديك وبعدين شويه برضه تلعب لك شويه وتيجي تمسح راسك، هذه ليست هيئه المتوضئ.